الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى الطاعات أدوم. وأسأل الله عز وجل أن يمد في أعماركم على طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. وبعد إجازة عيد الأضحى نبدأ في الدرس 20 من دروس كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم هو 20 من شهر ذي الحجة لسنة 1431 من الهجرة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نأخذ عدة مسائل على حسب ترتيب كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر. المسألة الأولى حكم البول قائما، والمسألة الثانية حكم مس الذكر أكرمكم الله باليمين، المسألة الثالثة صفة القعود على الخلاء، وحكم الحديث، حكم الكلام عند قضاء الحاجة. المسألة الرابعة النهي عن ذكر الله أثناء قضاء الحاجة. المسألة الأخيرة ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في البول قائما. اختلف أهل العلم في البول قائما، فثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، وممن ثبت ذلك عنه عمر، وروي ذلك عن علي، وثبت ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد، وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة ابن الزبير. قال: حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأيت عمر بال قائما ففرج رجليه حتى قلت: السائمة تخر. قال: حدثنا الحسن ابن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بالرحبة بال قائما حتى أرغى. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرحمن يعني أحدث رغوة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب قال: رأيت زيد بن ثابت بعدما كبر يبول قائما حتى إني لأنظر إليه على قدميه مثل نطح الدواء. قال: فما زاد على أن توضأ داخل المسجد. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يبول قائما. وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وروي ذلك عن الشعبي. قال ابن عيينة رحمه الله: كان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما. وروي عن أبي موسى أنه رأى رجلا يبول قائما فقال: ويحك، أفلا قاعدا؟ بنو إسرائيل كانوا في شأن البول أشد منكم، إنما كان مع أحدهم شفرته أو مقراضه لا يصيب منه شيئا إلا قطعه. قال: حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائما. ومن حديث يحيى بن يحيى عن وقيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال من الجفاء البول قائما. وحدثت قال وحدثت عن عبيد الله بن سعد قال حدثني عمر قال حدثني أبي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فذكر نحو ما تقدم عنه. وفيه قول ثالث وهو أن البول إذا كان في موضع رمل وما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره ذلك وليبل جالسا. هكذا قال مالك. قال أبو بكر وفي هذا الباب ثلاثة أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبران ثابتان وخبر معلول. فأما الخبران الثابتان ففي أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. وأما الخبر الثاني ففي البول في حال الجلوس. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده درقة فبال وهو جالس. وأما الخبر المعلول فحدثناه إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما. قال فما بلت قائما بعد. قال أبو بكر هذا لا يثبت، لأن الذي رواه عبد الكريم أبو أمية قال يحيى بن معين عبد الكريم بصري ضعيف قال أيوب وليس بثقة. قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال قال لي أيوب عبد الكريم أبو أمية غير ثقة فلا تحمل عنه. وحدثت عن الأثرم قال قال أحمد بن حنبل عبد الكريم أبو أمية قد ضربت عليه فاضرب عليه. قال أبو بكر ومعه من حديث فيه شاهد يدل على ما قالوا. قال أبو بكر يبول جالسا أحب إلي، للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه بال جالسا، ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه ولا أنهى عن البول قائما، لثبوت حديث حذيفة. وقد ثبت عن عمر أنه قال ما بلت قائما منذ أسلمت. فقد يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال هذا القول لم يكن بال قائما، ثم بال بعد ذلك قائما، فرآه زيد بن وهب فلا يكون حديثاه متضادين. قال حدثنا موسى قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت. تلخيص المسألة، حكم البول قائما فيه ثلاثة أقوال. القول الأول لا يجوز البول قائما، وهذا مروي عن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. ودليله ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما. قال فما بلت قائما بعد. درجة الحديث ضعيف جدا، فيه علتان. العلة الأولى عبد الكريم بن أبي المخارق بصري ضعيف، وقد نبه ابن المنذر عليه هنا. والعلة الثانية ابن جريج عن عبد الكريم، وابن جريج مدلس وقد عنعن، قال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج، فإن تدليسه فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. هذا الكلام ذكره الحافظ في مراتب المدلسين نقلا عن الدارقطني رحمه الله. إذن هذا الحديث ضعيف جدا يا عمر، لا تبل قائما هذا الحديث المرفوع. القول الثاني الجواز، وهذا قول جمهور الصحابة، ودليله حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما. وهذا حديث صحيح. قول الثالث: إذا كان البول في موضع رخو لا يرتد الرشاش منه فيجوز، وإذا كان في موضع صلب يرتد الرشاش منه على الثوب أو الجسد فينجسه فلا يجوز. وهذا قول مالك. الترجيح الراجح هو القول الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فدل ذلك على الجواز. وحديث بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما بجرح كان بمقبضه حديث ضعيف، حديث ضعيف. إذن فحديث حذيفة على إطلاقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فدل ذلك على الجواز. لكن إذا كان البول في مكان صلب يرتد منه الرشاش على الإنسان فينجسه فإن هذا ممنوع، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فعدم الاستنزاه من البول وأن يترك البول أكرمكم الله ينجس ثوبه أو بدنه منهي عنه، بل هو سبب من أسباب عذاب القبر. ولذلك كان قول الإمام مالك رحمه الله أرجح الأقوال. نعم. قال رحمه الله: ذكر مس الذكر باليمين. ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. فينبغي للمرء أن يحرص ألا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون، من أن يكون بيساره علة أو غير ذلك من أبواب العذر. وقال عثمان بن عفان: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا عن عائشة أنها قالت كانت يمينه لطعامه وكانت شماله لما سوى ذلك. قال حدثنا حاتم ابن يونس الجرجاني قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت صلت بن دينار يحدث عن عقبة ابن صهبان قال أتيت عثمان فلم أرى عنده شرطيا ولا جلوازا فسمعته يقول فذكر ما تقدم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سليمان الأعمش عنهم أو قال سمعتهم يذكرون عن مسروق عن عائشة فذكره. وحدثت عن محمد بن يحيى قال حدثنا الوليد قال حدثنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال قال عمران فذكره. قال حدثنا سليمان ابن شعيب قال حدثنا بشر ابن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني عبد الله ابن أبي قتادة قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. تلخيص المسألة: حكم مس الذكر باليمين فيها قولان لأهل العلم. القول الأول لا يجوز مس الذكر باليمين أثناء البول ويجوز في غير هذا الموضع، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. القول الثاني القول الأول يكره مس الذكر باليمين أثناء البول. القول الثاني يكره مس الذكر باليمين على كل حال. القول الثاني يكره مس الذكر باليمين على كل حال. واستدلوا بنفس دليل القول الأول ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وجه الدلالة بالنسبة للقول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين أثناء البول، فقصروا الحكم على سببه. القول الأول قصروا الحكم على سببه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين أثناء البول، إذن فلا يتعدى إلى غيره، ففي غير البول يجوز للإنسان أن يمس ذكره بيمين. أما القول الثاني الذي يقول يكره مس الذكر باليمين أثناء البول وفي غير أثناء البول، قالوا بأن هذا قياس الأولى بمعنى أن الإنسان في حالة البول يحتاج أكرمكم الله إلى مس ذكره، وبرغم ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس ذكره بيمينه في هذه الحالة وهو يحتاج إليها، فهو تنبيه على أنه لا ينبغي أن يمس ذكره في غير حال البول. مثل قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا يجوز قصر الحكم على الأف فقط، ويجوز ضربهما ويجوز شتمهما. هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما قالوا بأن الله عز وجل نبه بالأدنى ليعرف الأعلى، فلا تقل لهما أف يعني، ولا تشتمهما ولا تضربهما ولا تفعل ما فوق الأف. فكذلك إذا كان الإنسان في حاجة أكرمكم الله إلى مس ذكري للاستجمار أو الاستنجاء أو نحو ذلك حال البول، وبرغم ذلك نهي عنه، فكذلك من باب أولى لا يمس ذكره بيمينه في غير حال البول، وهو في أقل حاجة إلى مس ذكره أكرمكم الله. الترجيح الراجح والقول الثاني أنه يكره مس الذكر باليمين على كل حال. نعم، يكره، لأنه لم أعلم أحدا قال بالحرمة، والعلماء قالوا إذا كان النهي للتأديب أو للأدب، للأدب كان للحرمة، كان للكراهة. إذا كان النهي للأدب حمل للكراهة، حمل على الكراهة، بخلاف النهي إذا كان في الأحكام أو كان في الحلال والحرام، حينئذ الأصل في النهي التحريم. نعم، فهذا أدب من آداب البول أو أدب من آداب قضاء الحاجة، ولذلك حمله العلماء أو جمهور العلماء حملوه على الكراهة. نعم. قال رحمه الله: ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه. قال: روينا عن سراقة ابن مالك أنه قال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرئون؟ فقال: بلى، والذي بعثه بالحق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد ويأخذ منه الناسور، فاقعد هوينا واخرج. قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يريدان الغائط كاشفان عن عوراتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. كاشفان عن عوراتهما، عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. أولا توضيح بعض الكلمات: والذي بعثه بالحق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. كيف نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى؟ من يصف لنا هذه الصفة؟ يعني أثناء البول، أثناء الغائط أكرمكم الله، والإنسان جالس على الغائط يتوكأ على اليسرى، يعني يتكي على الجهة اليسرى شيئا ما، وينصب اليمنى. أحسنت. هو الإنسان أكرمكم الله إذا جلس على الحمام البلدي لابد أن يجلس القرفصاء، هذه الجلسة المعروفة، لكن الاتكاء على اليسرى، الاتكاء على اليسرى ونصب اليمنى يجعل المخرج أكرمكم الله مفتوحا، فيسهل خروج الخارج. هكذا يصف العلماء، يصف العلماء ذلك، وهذا الوصف يذكر في كتب المذاهب كثيرا إن صح الحديث، لكن الحديث ضعيف. فالحديث رواه الطبراني في الكبير من طريق علي بن عبد العزيز: حدثنا أبو نعيم حدثنا زمعة بن صالح عن محمد بن أبي عبد الرحمن زعم أن رجلا حدثهم بني مدلج قال سمعت أبي يقول جاء سراقة بن مالك بن جعش من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، والحديث في إسناد مبهم، هذا الرجل الذي حدثه لا يدرى من هو، ولذلك قال الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسمى، فهذا الحديث حديث ضعيف وفيه مجهول. والحديث على كل حال ضعيف، ولذلك قال النووي هذا الحديث لا يحتج به. إذن هذه الصفة استحسنها بعض العلماء استحسانا من أجل تسهيل خروج الخارج أكرمكم الله، لكن الحديث ضعيف. أيضا قوله إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ما معنى يجمع؟ يجمع منه الكبد يعني يجمع منه الكبد يعني يتسبب في تجمع الدم في الكبد، يتسبب في تجمع الدم في الكبد وإيذاء الكبد، ويأخذ منه الناسور، ناسور يعني داء البواسير، يعني يجلب داء الباسور. فاقعد هوينا واخرج، يعني اقعد قليلا حتى تقضي الحاجة واخرج، لا تجلس كثيرا على الحاجة. وهذا معروف عند المسلمين عموما إلا الموسوس منهم، أما الكفار الذين يجلسون على الحمامات الإفرنجية فكثير منهم يقرأ الجرائد وهو جالس في على الحمام، أو يسمع أغاني ومسلسلات وأفلام وهو جالس على الحمام، يعني على الريح. طبعا هذا ليس من عادة، وأشرب القهوة لا أعرف شرب القهوة هذا، لكن دخلت فنادق فوجدت الهاتف بجوار الحمام، حتى إذا اتصل بك إنسان ترد عليه وأنت جالس على الحمام أكرمكم الله. كل هذا ليس من عادات المسلمين، كل هذا ليس من عادات المسلمين، لكن أنا أوضح لك معاني الكلمات فقط، ويرجع في ذلك إلى الطب. والإنسان ينبغي أن لا يجلس كثيرا في الحمام، إنما يجلس بقدر الحاجة. بقي الحديث، الحديث الأخير حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يريدان الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. يمقت يعني يكره، يعني يكره هذا الفعل أو هذه الصفة. وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث كاشفان عن عورتهما، كشف العورة، يتحدثان وهما كاشفان عورتهما، هذه الصفة لا تجوز أصلا لكشف العورة. وكأن المصنف استدل بها على عدم جواز الحديث أثناء كشف العورة وإن لم يجلس على الخلاء، وهذا يمكن أن يؤخذ منه هذا الحكم لو صح الحديث. لكن لو نظرنا في إسناد الحديث رحمكم الله، الإمام ابن المنذر يقول حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق ده مين؟ ها؟ لا مش مدلس، محمد بن إسحاق هو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، كتب لك تحته صحيح بن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام العالم الحافظ الثقة. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض. هذا الحديث ضعيف، وعلة عكرمة بن عمار، عكرمة بن عمار مضطرب الحديث واختلط، لا سيما إذا روى عن يحيى بن أبي كثير. أكتب المعلومة عندك دي، عكرمة بن عمار إذا روى عن يحيى بن أبي كثير خاصة لا يقبل حديثه. من الذي نبه هذا التنبيه؟ هو الإمام البخاري رحمه الله، يقول الإمام البخاري عكرمة بن عمار مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. أكتب المعلومة دي عندك حتى إذا رأيته في سند تعرف هذا. قال البخاري عكرمة بن عمار مضطرب في يحيى بن أبي كثير. هو أصلا مختلط وفي ضعف، لكن قد يحسن حديثه لشواهد ونحوها، لكن إذا روى عن يحيى بن بكثير كان الضعف أشد فهو مضطرب. وهنا عندنا روى عن من؟ عن يحيى بن أبي كثير، روى عن يحيى بن أبي كثير. إذن هذا الحديث أصلا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فالصفة التي ذكرها المصنف، الصفة التي ذكرها المصنف من القعود ونحو ذلك ليس عليها دليل، وإنما استحسنها بعض العلماء. وأيضا الحديث أثناء كشف العورة مكروه، ليس عليه دليل أيضا على الكراهة، لأن الحديث هنا ضعيف. لكن كشف العورة منهي عنه لأدلة أخرى. انتقل إلى استحسان طبيا، يعني يستحسن الإنسان أن يجلس هذه الجلسة إذا أحب، فالاستحسان ليس حكما شرعيا. الاستحسان ليس حكما شرعيا. نعم، أحسنت أحسنت. لو صح الحديث يكون النهي عنهما معا، عن كشف العورة، عن الحديث أثناء كشف العورة، أليس كذلك؟ احنا قلنا أصلا الحديث أثناء كشف العورة جائز ومباح، لأن احنا لو قلنا بذلك، أنت تعلم أنه يجوز للرجل أن يكشف عورته أمام زوجته أكرمكم الله وأمام أمته، قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينه. لو قلنا بأنه يكره الحديث أثناء كشف العورة قلنا لا يجوز للإنسان أن يتكلم وعورته مكشوفة سواء كان وحده أو كان مع زوجته، لكن الدليل ليس صحيح، إذا لا تبنى عليه أحكام ويجوز الحديث وأنت عريان. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وتقول دعلي دعلي، إذن كانت تتكلم وهي إيه؟ ويتغتسل معه. إذن الحديث أثناء كشف العورة حديث صحيح، حديث جائز لا كراهة فيه. نعم. قال رحمه الله: النهي عن ذكر الله عز وجل على الخلاء. اختلف أهل العلم في ذكر الله تعالى عند الجماع وعند الغائط، فكره طائفة ذكر الله عز وجل في هذين الموطنين. روينا عن ابن عباس أنه قال: يكره أن يذكر الله على حالتين، الرجل على خلائه والرجل يواقع امرأته، لأنه ذو الجلال والإكرام يجل على ذلك. قال: حدثونا عن يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا جرير عن قابوس عن أبي ظبيان عن ابن عباس فذكره. قال: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى قال: يا رب. عبد الله بن سلام هذا حاضر من أحضار اليهود، عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، وسوف يذكر عن موسى عليه السلام، يعني يذكر من كتب أهل الكتاب، من كتب أهل الكتاب. فهذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أن موسى عليه السلام قال: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا رب، إن في المواطن مواطن أجلك أن أذكرك فيها. قال: ما هي؟ قال: إذا كنت جنبا أو جئت من الغائط ولم أتوضأ وأهرقت الماء. قال: بلى. وأهرقت الماء. قال: بلى. قال: كيف أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، قني الأذى. وممن كره ذكر الله في هذين الموطنين معبد الجهني وعطاء بن أبي رباح، وقال مجاهد: يجتنب الملك الإنسان عند غائطه وعند جماعه. وقال عكرمة: الملك يجتنب الملك الإنسان عند غائطه وعند جماعه. وقال عكرمة: لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه. ورخص الطائفة في ذكر الله على كل حال. روينا عن كعب أنه قال: قال موسى: إنا نكون على حال من الحال أجلك أن أذكرك الغائط والجنابة، قال: اذكرني على كل حال. وقال النخعي: لا بأس بذكر الله في الخلاء. وسئل ابن سيرين عن الرجل يعطس في الخلاء قال: لا أعلم بأسا. قال أبو بكر: الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيما لله، والأخبار دالة على ذلك، ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. قال أبو بكر: وقد ذكرت باقي الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. تلخيص المسألة: حكم ذكر الله على الخلاء. فيها قولان لأهل العلم: القول الأول كراهية ذكر الله على الخلاء وأثناء الجماع، وهذا قول معبد الجهني وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة. القول الثاني جواز ذكر الله على كل حال، وهذا قول النخعي وابن سيرين. الترجيح الراجح كراهية ذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة، والدليل حديث المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. وفي رواية: إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم علي. هذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. مسألة: هل النهي عن الكلام يشمل وجود الإنسان في المرحاض عموما أم أثناء قضاء الحاجة فقط؟ أحسنت. الجواب: أثناء قضاء الحاجة فقط. والدليل هذا الحديث أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، أي وهو يقضي حاجته. ولكن لو كان الإنسان في الخلاء، أو كانت المرأة أكرمكم الله وضعت الغسالة مثلا في الخلاء في الحمام وتغسل الثياب أو كذا، لا بأس حينئذ أن تتكلم أو أن تذكر الله عز وجل في هذا المكان. فذكر الله تبارك وتعالى أو الكلام على قضاء الحاجة مختص بوقت قضاء الحاجة، بأثناء قضاء الحاجة وأنت على هذه الحال. وهذا فهم الإمام الترمذي رحمه الله، حيث روى هذا الحديث ثم قال: وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول. قال الترمذي رحمه الله: إنما يكره هذا، يعني الكلام يكره هذا أو ذكر الله عز وجل، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، على يعني أثناء قضائهما. نعم نعم. والجماع يقاس على ذلك، يعني العلماء قاسوا الجماع على ذلك من أجل أثر مجاهد يجتنب الملك الإنسان عند غائطه وعند جماعه، هذا الأثر الذي عندنا، والعلماء قاسوه على البول. وتشميت العاطس أيضا لا يشمت وهو أثناء قضاء الحاجة، لكن إذا كان في الحمام ولا يقضي حاجته فلا بأس أن يشمت العاطس. لا، نحن نتكلم عن ذكر الله أثناء الجماع، أما الكلام أثناء الجماع فلا نعلم دليلا يمنعه، الكلام أثناء الجماع لا نعلم دليلا يمنعه. نعم تفضل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، الأخ يسأل يقول لم يرد عليه حتى توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن لا يذكر الله إلا على طهارة، كما ذكر إني أحببت إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لكن الرواية التي تدل على الكراهة هي قوله إذا رأيتني على مثل هذا الحال فلا تسلم علي. إذا رأيتني على مثل هذا الحال يعني حال إيه؟ حال قضاء الحاجة، هذا هو الدليل. نعم. قال رحمه الله: ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل. اختلف أهل العلم في الرجل يكون في إصبعه خاتم فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء، فرخص طائفة في ذلك، فمن روي عنه الرخصة ابن المسيب والحسن وابن سيرين، واستحسن طائفة أن يجعل ذلك في باطن كفه. قال عكرمة: قل به هكذا في كفك واقبض عليه. وقال أحمد: إن شاء جعله في باطن كفه. وكذلك قال إسحاق. قال أبو بكر: يستحب أن يضع المرء الخاتم الذي فيه ذكر الله عند دخول الخلاء، فإن لم يفعل جعل فصه في باطن كفه. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثا. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فكان إذا دخل الخلاء وضعه. هذا الحديث حديث منكر، قال أبو داود حديث منكر، وقال النسائي هذا حديث غير محفوظ. إذن تلخيص المسألة: حكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، القول الأول يكره ذلك، وهذا قول عكرمة وأحمد وإسحاق. وهو اختيار ابن المنذر. القول الثاني يجوز ذلك، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين. القول الأول استدل بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فكان إذا دخل الخلاء وضعه، وكان الخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. هذا الحديث له روايتان: رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله، هذه الرواية صحيحة، ورواية كان إذا دخل الخلاء وضعه هذا منكر. إذن هذا الحديث لا يستدل به على الكراهة. القول الثاني القول بالجواز، وهو الراجح، ترجيح جواز ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. لو كان دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل منهي عنه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فلما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دل على الإباحة والجواز، لكن العلماء قالوا يستحسن استحسانا أن تضع المصحف خارج الحمام، استحسانا أن تضع الشيء الذي فيه ذكر الله خارج الحمام استحسانا، لكن لو دخلت لا نستطيع أن نقول تأثم، ليس هناك دليل على الحرمة أو الإثم. نعم يمكن أن نقول هذا باب تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى كلاما عاما، لكن لا نستطيع أن نؤثم الرجل إلا بدليل، إلا بدليل صريح في المسألة. أنت تعلم أن الأحكام الشرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبما أنه لم يصح في ذلك حديث فنقول كما يقول العلماء استحسانا وتعظيما لشعائر الله ألا تدخل به، لكن لو دخل إنسان به لا نقول له قد أثمت أو ارتكبت ذنبا. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، نأخذ الأسئلة. السنة في لبس الخاتم، بعض العلماء قال لبس الخاتم مطلقا سنة، وبعض العلماء قال لبس الخاتم لمن يحتاجه لختم الكتب والرسائل فقط سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب إلى الملوك والأمراء فقالوا يا رسول الله لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما يختم به الكتب، فقد اتخذه لحاجة. فلبس الخاتم مباح، لكن القول بأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بارك الله فيكم، أجيبونا، مات لي 5 أولاد في غرفة في البيت بضربة معينة على الوجه والظهر، فما هو العلاج من الناحية الشرعية؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، قد يكون هناك ألم في الوجه أو في الظهر أو كذا، أو التهاب في هذه الأماكن لسبب طبي. هل هو أظن الذي فهمت من السؤال أنه يشك أن يكون هناك في البيت جنا ساكنا وهو الذي ضرب الأولاد؟ نقول المسألة بسيطة، لو كان الأمر كذلك يمكن أن تتخذ الأذكار والأدعية التي تطرد الشيطان من البيت، منها أن تقرأ سورة البقرة في البيت كل 3 أيام مرة قراءة وليست من المسجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان ذكر الله أثناء الجماع لا يجوز، فما الرد أو ما توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول هذا الدعاء قبل أن يأتي أهله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الخلاء أحدكم فليقل: اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد أن يدخل الخلاء فليقل هذا الدعاء. سائل يقول: كيف يمكن الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وبين كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله عند قضاء الحاجة؟ كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا عام يستغرق كل الأحوال ما عدا الأحوال التي ثبت النهي عنها. يعني تريد أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جالسا، وكان يذكر الله قائما، وكان يذكر الله ماشيا، وكان يذكر الله على الطعام. يعني غالب أحواله صلى الله عليه وسلم ذكر لله، لكن لا يتناول ذلك أثناء قضاء الحاجة. وهذا العموم المخصص عقلا، مثل قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربه. فهذه الريح دمرت كل شيء، يعني دمرت الناس، لكن المساكن لم تدمر. قول كل شيء لا يعم كل شيء، وإنما استثنى منه عقلا، المقصود تدمير الناس وموت الناس. ولذلك قال: تدمر كل شيء بإذن ربه، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني المساكن لم تدمر. فكذلك يذكر الله على كل أحيانه، لا يقصد منها حتى قضاء الحاجة. نعم. سائل يقول: هل مصاريف الجنازة التي تصرفها الحكومة لمن تحمل نفقات الجنازة وهي أكبر بكثير مما أنفق، يعد الزائد منها على ما أنفقه ميراثا يوزع على الورثة؟ الجواب: لا أدري. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان ذكر الله يجوز في الخلاء إذا لم يكن على حاجته، فهل لا يشكل على ذلك أن من سنة الخلاء تقديم الرجل اليسرى وهي لا تقدم للأماكن الطيبة؟ الرجاء الإفادة. لا بأس، السنة أن تقدم الرجل اليسرى إذا دخلت الخلاء تريد قضاء الحاجة. أما إذا دخلت الخلاء لا تريد قضاء الحاجة، كمن يدخل الخلاء لينشر ثوبا أو يفعل، لا يسن له أن يدخل برجله اليسرى، بل يدخل بأي رجل. نعم. سائل يقول: هل مس الفرج بباطن الكف في الغسل من الجنابة هل ينقض الوضوء، وهل تصح الصلاة أم لا؟ نعم، الإنسان إذا استنجى وتوضأ وبدأ يغتسل من الجنابة فمس ذكره بباطن كفه انتقض وضوءه، فلا يجوز أن يصلي بهذا الغسل لأن وضوءه قد انتقض. أما إذا مس ذكره يستنجي ثم توضأ ولم يمس ذكره بعد ذلك فوضوءه صحيح، وغسله يستطيع أن يصلي به ما شاء من الصلوات. سائل يقول: ما هي شروط البيع بالتقسيط؟ شروط البيع بالتقسيط: الشرط الأول ألا يشترط عند التأخير زيادة ربوية. الشرط الثاني أن يمتلك السلعة قبل أن يبيعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. الشرط الثالث أن ينقل السلعة إلى حوزته قبل أن يبيعه، فلا يجوز أن يبيع سلعة وهي عند تاجر الجملة لم يملكها أو لم ينقلها إليه. سائل يقول: أحتاج للمس الذكر باليمنى كي أنشف المحل جيدا بالمناديل الورق، وإلا سقطت قطرات ماء من ذكري، فما الحكم؟ تستطيع أن تجففه باليسرى. أما إذا كانت اليسرى فيها علة ولا يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك باليسرى فلا بأس أن يفعله باليمنى. سائل يقول: ما حكم وطء الزوجة التي انقطع عنها دم الحيض ولم تغتسل بعد؟ لا يجوز وطء الزوجة إلا بعد الاغتسال، قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. سائل يقول: إني امرؤ يصيبني الغضب حتى يغلق علي، حتى إني أفعل أشياء لا أدري قدرها إلا بعد الإفاقة، فهل من علاج؟ عليك أن تتجنب أسباب الغضب. ثانيا، إذا جاءك الغضب وأنت قائم فاجلس، وإن كنت جالسا فاستلقي على الأرض. ثالثا، إذا جاءك الغضب فتوضأ، وإن كان الحديث فيه ضعف تتوضأ. رابعا، إذا جاءك الغضب فأكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضب حتى احمر وجهه فقال: إني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سائل يقول: هل كل كلمة يقولها الرجل لزوجته وهو يقصد بها الطلاق تقع طلاقا كقوله: لا تلزميني، لا أريدك، على ذمة نفسك، أم أن هناك ألفاظا حتى لو قصد بها طلاقا لا يقع؟ الذي تميل إليه النفس أن طلاق الكناية الذي بناه الفقهاء على حديث الحق بأهلك، والحديث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج المرأة أصلا وإنما جاء ليخطبها، بدليل رواية صحيح مسلم لما جاءت المرأة منكسة رأسها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يده إليها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، الحق بأهلك، وأمرهم أن يعطوها ثوبين والفقوها بأهلها. كانت أسيرة يعني فك أسرة، فقيل لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله جاء يخطبك. فقالت: شقية أنا. فقولهم: هذا رسول الله جاء يخطبك دل على ماذا؟ على أنه لم يتزوجها بعد، لأن العلماء قالوا أنه عقد عليها فقال: الحقي بأهلك، فكانت الحقي بأهلك هذه طلاقا. وبنوا عليها بابا كبيرا اسمه باب طلاق الكناية، فإذا ضعف الحديث ضعف كل ما بني عليه. فالصحيح الذي تميل إليه النفس أن الطلاق إنما يقع بلفظ الطلاق الصريح، أما ما تلزمنيش، ما أنتش مراتي، الحقي بأهلك، الكلام ده كله، حتى وإن قصد بها الطلاق فليس طلاقا شرعيا، كما لو قال له كلاما لا يقصد بها الزواج، قال له: اهدي لي بنتك، قال له: قبلت، هديتك بنتي، لا يصح أن يكون زواج، لابد أن يقول: زودني بنتك، أو حتى باللهجة العامية: جوزني بنتك. المهم أن تكون معروفة عندهم أن هذا هو الزواج. فكذلك الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق، والله أعلم. سائل يقول: إمام يعمل في الأوقاف ويريد أن يبدأ بدروس في مسجده وليس أمامه إلا الفلاحين من الناس، فماذا يبدأ من الكتب أو الدروس؟ إمام الأوقاف إذا أخذ مسجدا جديدا أول شيء يحب أن يؤسسه في قلوب الناس أن يحبه الناس، فإذا أحبوه قبلوا دعوته. والأشياء التي تجعل الناس يحبونك ثلاثة أمور: أولا أن تبدأ بالرقائق، ذكر الرقائق عموما التي لا خلاف عليه وترقق القلوب، سواء كانت من ذكر الجنة أو النار أو ذكر عذاب القبر أو ذكر الأخلاق أو نحو ذلك. الأمر الثاني البشاشة في وجوه الناس، الابتسامة الدائمة في وجه من يستفتيك، والبشاشة الدائمة أثناء إلقاء الحديث. الأمر الثالث أن تساعد الناس إن استطعت وتعاونهم وتتواضع لهم، فإن من الأئمة من يتعامل مع الناس بكبر، فلو جاء واحد بيسأله سؤال قل له يا عم الشيخ ما رأيك لو طلعت ريح أروح أتوضى، طبعا سؤال تافه وهايف، يضحك ويقول له طلعت ريح تروح توضى، ده العيل الصغيرة عارفة الجواب عن السؤال، ايه ده عادي، قل له لا اذا اخرجت ريحا لا يجب عليك الوضوء، انما الوضوء يجب عفوا اذا طلعت ريحا روح استنجى، يقول له لا اذا طلعت ريح ما تستنجاش، الاستنجاء من البول والغائط مثلا، او استظرف انسان او شيء من هذا القبيل، فتحمل واصبر عليهم فانهم يحبونك، فابدأ بمثل هذه الاشياء. لكن لا تدخل في قومي وتأتي مباشرة بالحديث فيما يضاد ما يذكرون، مثلا عندهم شركيات وعندهم طواف بالقبور لا تكون أول خطبة هي هذه، لا خطبتين ثلاثة أربعة عن الجنة والنار والرقاء حتى يحبك الناس، ثم ابدأ خطوة خطوة انهى عن هذه الشركيات الموجودة عندهم. نعم. سائل يقول ما معنى بيع التورق؟ بيع التورق، التورق من الورق وهو الفضة أي المال، يعني من باع بيعا لا يريد البيع ولا الشراء إنما يريد المال، وهذا ما يسميه الناس عندنا الآن حرق السلعة، حرق السلعة، يشتري سيارة قسطا بمائة ألف ثم يبيعها لآخر نقدا بسبعين ألف، هذا يسمى التورق عند العلماء ويسمى بحرق السلعة عندنا. أما حكمه الشرعي فشيخ الإسلام يرى أنه لا يجوز، والإمام الشافعي يرى جوازه وأنه بيع صحيح، وقول الشافعي أقوى بكثير من قول شيخ الإسلام وهو جائز لا بأس به. سائل يقول ما حكم تركيب اللولب مع أنه يضر من وضعته ويسبب لها نزيفا مستمرا؟ اللولب أخف وسيلة من وسائل المنع الحمل الآن مضر، أخف من الحقنة وأخف من الحبوب وأخف من الكبسولة التي توضع في اليد، لأن الكبسولة التي يفتح لها في الذراع وتوضع هذه تجري مع الدماء وتغير هرمون الدم كاملا، هذه خطيرة. الحقنة تسبب والعياذ بالله سرطان الرحم، وقل امرأة تأخذ الحقنة إلا وننزل عليها النزيف ثلاثة أشهر، وكذلك الحبوب هذه خطيرة جدا تسبب سرطان الثدي. أما اللولب فهو أخفها، يعني غاية ما فيها أنه يسبب تقرحات في قناة فلوب، أحيانا انسداد أنابيب يحتاج إلى نفخ أنابيب ونحو ذلك فهو أقلها، فإذا احتاجت المرأة إلى اللولب فلا بأس أن تستخدمه لأنه أخف الضرر. الربط على الربط قناة فلوب اليمين وقناة فلوب الشمال، هذا الربط العلماء لا يلجون إليه إلا للضرورة القصوى، إلا إذا قال أطباء هذه المرأة عندها مرض سرطان مثلا ولا يمكن أن تحمل بعد ذلك فتربط، أما مجرد الربط من أجل قلة الحمل فإن هذا خطير وينهى عنه، ويذكر في ذلك قصصا كثيرة، امرأة عندها ثلاثة أولاد وربطت ومشين في سيارة، مات الأولاد في حادث فبدأت تدور هي وزوجها على الأطباء لكي تحمل، قالوا خلاص الربط انتهى، لأن لما بيجي يربطوا ما بيربطوش قناة فلوب كذا لأنه ممكن يفكوها، لا بيجرح القناة من هنا ومن هنا ويربط بحيث أن مكان الجرح يلتئ فيبقى ربط منتهي، وإن كان في محاولات طبية الآن لفك الربط تفلح أحيانا، لكن الربط لا يلجأ إليه إلا لضرورة. سائل يقول: رجل يصلي ويذكر الله كثيرا، ولكنه معه في بيته جن يخبرونه أنهم مسلمون ويريدون أن يخدموه أو يخدموا المسلمين عن طريق علاجهم له، وهو يقرأ على الحالات الممسوسة بعض آيات معينة من القرآن هم أخبروه بها، ثم يحضرون على الحالة ويخرجون الجن منها، فما الحكم في ذلك، أي الاستعانة بالجن؟ لا يجوز، لا يجوز لأمور. الأمر الأول أنهم يذكرون أنهم مسلمون وقد يكونوا كفار. الأمر الثاني حتى لو كانوا مسلمين فلا يجوز استعانة بالجن المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن به عليه الصلاة والسلام، ولو كان مباحا لاستعان بهم عليه الصلاة والسلام. فمن أقوى الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الجن ويخاطبهم كما ثبت في صحيح مسلم حديث ابن مسعود وغيره. وبرغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابة إلى قريش ليأتوا بأخبار الكفار، وقد يقتل بعض الصحابة حتى يأتوا بالأخبار، ولم يطلب من الجن أن يأتوا بأخبار الكفار. ولو كان ذلك جائزا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الجن أن يأتوا بالأخبار، فدل ذلك على أنه لا يجوز. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سائل يقول: رجل كلما بال قد تنزل عليه نقطة ماء بعد دقائق وهو يصلي، وقد لا تنزل وقد تنزل، فيكون شاكا هل نزلت نقطة أم لا، فما الحكم؟ هذا وسواس لا يلتفت إليه، وليصلي على حسب حاله. سائل يقول: ما هو علاج الكبر؟ علاج الكبر أن تعالج نفسك عمليا، وهو ما يسمى بالتربية الذاتية الإيمانية. الصحابة كان بين الحين والآخر يعالج أنفسهم وإن لم يعتلموا الكبر، خوفا من الكبر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتلي المنبر يوما وينادي منادي: الصلاة جامعة، اجتمع الناس، الأمير ماذا سيلقي علينا من الأحكام أو من القرارات؟ فإذا به يقول: لقد رأيتني وأن أرعى الغنم للناس على قراريط من الطعام. يعني أنا كنت زمان بشتغل عند الناس بالأجرة، وأي يوم يعني أشتغل اليوم شديد الحر ويعطوني حفنة أو حفنتين من القمح. ونزل فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك، احتقرت نفسك. قال: ذاك أردت، لأنني خلوت بنفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فأردت أن أحقرها أمام الناس. هذا نوع من أنواع التربية للنفس. أبو هريرة رضي الله عنه حينما كان أميرا على المدينة في زمن مروان بن الحكم، أمير المدينة، يذهب إلى السوق فيشتري حزمة حطب ويحملها على رأسه، أقول: أوسعوا للأمير، فرأوا: تعال نحمل عنك، يحمل عنك. قال: لا، لا تحملوا عني، يحملها على رأسه مش في يده، على رأسه، ويقول: أوسعوا للأمير، أوسعوا للأمير. نوع من أنواع التربية، نوع من أنواع التربية. فأنت ممكن تعمل كده لو وجدت في نفسك ذلك. مثلا أقرب مسجد لك ممكن تقوم تسيق الحمامات، تكسر نفسك شيئا ما، وتسيق الحمامات ما يكونش بعد الناس ما تمشي، لا، وقت الأذان والناس داخلة وطالعة، تسيق قدام الناس كده الحمامات لتذل نفسك لله تبارك وتعالى مثلا. سائل يقول: رجل قال لمن يصلح بينه وبين زوجته: علي الطلاق بالثلاثة، إن لم ترجع اليوم ما تلزمني أو تكون على ذمة نفسها، وهو يقصد الطلاق، وهو يقصد طلاقا، فما الحكم؟ كلمة علي الطلاق إن قصد بها طلاقا فهو لفظ الطلاق، يقع طلاق، لأن كلمة علي أي يلزمني في اللغة، علي الطلاق. وإن قال علي الطلاق لا يقصد بها طلاقا فهي يمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن كما يقول الرجل: علي 50 جنيه لله، يعني يلزمني دفع 50 جنيه لله. فحينما يقول علي الطلاق أي يلزمني فعل الطلاق إن لم أفعل كذا وإن لم أفعل كذا. فإن قال كنت أقصد طلاقا يقع طلاقا، وإن قال لم أقصد طلاقا يقع يمينا ويكفر كفارته. سائل يقول: دخل والإمام راكع، فهل يركع قبل دخول الصف ثم يمشي راكعا حتى يدخل في الصف؟ قولان لأهل العلم، والذي نميل إليه أنه لا يركع حتى يصل إلى الصف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة ولا تعود زادك الله حرصا ولا تعود، معناها لا تعود لهذا الفعل أن تركع دون الصف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، دليل على أن الإنسان يأتي وما أدرك فليصلي وما فاته فليتم. وأعتذر عن باقي الأسئلة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.